كل فاتحة للقول معتبرة، حق الثناء على المبعوث بالبقرة. في آل عمران قد من شاع مبعثه، رجالهم والنساء استوضحوا خبره. من مد للناس من نعماه مائدة، عمت فليس على الأنعام مقتصرة. أعراف نعماه ما حل الرجاء بها، إلا وأنفال ذاك الجود مبتدرة. به توسل إذ نادى بتوبته، في البحر يونس والظلماء معتكرة. هود ويوسف كم خوف به أمنا، ولن يروع صوت الرعد من ذكره. مضمون دعوة إبراهيم كان وفي بيت الإله وفي الحجر التمس أثره. ذو أمة كدوي النحل ذكرهم في كل قطر، فسبحان الذي فطره. بكهف رحماه قد لاذ الورى، وبه بشرى ابن مريم في الإنجيل مشتهرة. سماه طه وحض الأنبياء على حج المكان الذي من أجله عمره. قد أفلح الناس بالنور الذي غمروا من نور فرقانه لما جلا غرره. أكابر الشعراء اللسن قد عجزوا كالنمل إذ سمعت آذانهم سوره. وحسبه قصص للعنكبوت أتى، إذ حاك نسجا بباب الغار قد ستره. في الروم قد شاع قدما أمره، وبه لقمان وفق للدر الذي نثره. كم سجدة في طول الأحزاب قد سجدت، سيوفه فأراهم ربه عبره. سباهم فاطر السبع العلا كرما، لمن بياسين بين الرسل قد شهره. في الحرب قد صفت الأملاك تنصره، فصاد جمع الأعادي هازما زمره. لغافل الذنب في تفضيله سور قد فصلت لمعان غير منحصرة. شراه أن تهجر الدنيا فزخرفها مثل الدخان فيعشي عين من نظره. عزت شريعته البيضاء حين أتى، أحقاف بدر وجند الله قد نصره. محمد خص بالفتح المبين، وأصبحت حجرات الدين منتصرة. فجاء بعد القتال الفتح متصلا، وأصبحت حجرات الدين منتصرة. بقاف والذاريات الله أقسم في أن الذي قاله حق كما ذكره. في الطور أبصر موسى نجم سؤدده، والأفق قد شق إجلالا له قمره. أسرى فنال من الرحمن واقعة، في القرب ثبت فيه ربه بصره. أراه أشياء لا يقوى الحديد لها، وفي مجادلة الكفار قد أزره. في الحشر يوم امتحان الخلق يقبل في صف من الرسل كل تابع أثره. كف يسبح لله الحصاة بها، فاقبل إذا جاءك الحق الذي قدره. قد أبصرت عنده الدنيا تغابنها، نالت طلاقا ولم يصرف لها بصره. تحريمه الحب للدنيا ورغبته عن زهرة الملك حقا عندما نظره. في نون قد حقت الأمداح فيه بما أثنى به الله إذ أبدى لنا سيره. بجاهه سال نوح في سفينته، سفن النجاة وموج البحر قد غمره. وقالت الجن جاء الحق فاتبعوا، مزملا تابعا للحق لن يذره. مدثرا شافعا يوم القيامة، هل أتى نبي له هذا العلا ذخره. في المرسلات من الكتب جلا نبأ عن بعثه سائر الأخبار قد سطره. ألطافه النازعات الضيم في زمن، يوم به عبس العاصي لما ذعره. إذ كورت شمس ذاك اليوم وانفطرت سماؤه، ودعت ويل به الفجرة. وللسماء انشقاق والبروج خلت من طارق الشهب والأفلاك منتثرة. فسبح اسم الذي في الخلق شفعه، وهل أتاك حديث الحوض إذ نهره. كالفجر في البلد المحروس غرته، والشمس من نوره الوضاح مستترة. والليل مثل الضحى إذ لاح فيه ألم، نشرح لك القول في أخباره العطرة. ولو دعا التين والزيتون لابتدرا إليه في الحين، واقرأ تستبن خبره. في ليلة القدر كم قد حاز من شرف في الفخر لم يكن الإنسان قد قدره كم زلزلت بالجياد العاديات له أرض بقارعة التخويف منتشرة له تكاثر آيات قد اشتهرت في كل عصر فويل للذي كفره ألم تر الشمس تصديقا قد له حبست على قريش وجاء الروح إذ أمره أريت أن إله العرش كرمه بكوثر مرسل في حوضه نهره والكافرون إذا جاء الورى طردوا عن حوضه فلقد تبت يد الكفرة إخلاص أمداحه شغلي فكم فلق للصبح أسمعت فيه الناس مفتخرة أزكى صلاتي على الهادي وعترته وصحبه وخصوصا منهم عشرة صديقهم عمر الفاروق أحزمهم عثمان ثم علي مهلك الكفرة سعد سعيد عبيد طلحة وأبو عبيدة وابن عوف عاشر العشرة وحمزة ثم عباس وآلهما وجعفر وعقيل سادة خيرة أولئك الناس آل المصطفى وكفى وصحبه المقتدون السادة البررة وفي خديجة والزهراء وما ولدت أزكى مديحي سأهدي دائما دررة عن كل أزواجه أرضى وأوثر من أضحت براءتها في الذكر منتشرة أقسمت لا زلت أهديهم شذام دحي كالروض ينثر من أكمامه زهره.